حلقة. توفي رجل عن زوجة وابن وبنتين وأب وأم وإخوة، 2 ذكور و3 إناث، فهل للإخوة نصيب في التركة؟ توفي عن زوجة وابن وبنتان. وجود الابن يحجب الإخوة على الميراث، فلو مات الشخص وليس له سوى ابن واحد لم يكن للإخوة شيء. أما لو كان ورثته من الذرية إناثا بنتا أو 10 بنات فإن الإخوة يرثون في هذه الحال، ترث البنات نصيبها الذي أكثره الثلثان. فإذا كان وراء المتوفى زوجة وثلاث بنات وتكون أم، فإن للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان أو الثلثين وللأم السدس، يكون القضية في عون. فإذا استغرقت الفروض التركة لم يكن للإخوة نصيب، وإذا لم تستغرق الفروض التركة فإنه يبقى بقية للعصبة.